النهاردة هنفتح كلام في حتة شيقة قوي في التاريخ القديم. معانا مصادر من منهج أولى ثانوي بتتكلم عن علاقة مصر زمان بحضارات تانية مهمة. بنتكلم عن مين بقى؟ عن بلاد العراق القديم، فينيقيا، اليونان، وكمان الرومان. حضارات كان ليها وزنها فعلا في العالم القديم. الفكرة هنا مش مجرد نقول إيه حصل، لأ، عاوزين نفهم أكتر طبيعة العلاقة دي كانت إيه؟ إزاي حصل تأثير متبادل؟ مين أثر في مين أكتر؟ تمام، يعني نشوف الصورة الأكبر، شبكة العلاقات دي شكلها إيه؟ بالظبط، يلا بينا نبدأ. خلينا نبدأ بأقرب حد لمصر من ناحية الشرق، بلاد الرافدين أو العراق القديم. المصادر بتقول إن كان في تواصل من بدري قوي بين مصر والعراق. طبعاً، من عصور قديمة جداً. زي مثلاً الأختام الأسطوانية دي اللي هي أصلاً علامة مميزة للعراق، ولقوها عندنا في مصر في جرزة. أيوة، ودي نقطة مهمة جداً. الأختام دي بليل مادي مباشر، بتقول إن الحضرتين ما كانوش جزر منعزلة، لا، ده كان في حركة وتواصل. يعني مش بس دليل، دي زي ما تقولي بصمة عراقية في مصر. عشتار، ده معناه إن الموضوع ما كانش مجرد تأثير من مصر للخارج. لا طبعاً، التأثير كان رايح جاي، مصر كمان اتكسرت. ده غالباً كان ليه علاقة كمان بالتوسع المصري في الشرق وقتها والانفتاح على ثقافات جديدة. تمام، طب نتحرك شوية ناحية البحر المتوسط، نروح لفينيقيا. الوضع هنا كان مختلف، صح؟ مختلف في طبيعته. الفينيقيين دول كانوا بحارة وتجار شاطرين قوي، موقعهم على الساحل خلاهم يعني حلقة وصل أساسية. أهم حاجة لمصر منهم كانت إيه؟ الأخشاب؟ أخشاب الأرز بالذات، دي ما كانتش موجودة في مصر بكميات كافية، وكانت مهمة جداً للسفن، للأساس الجنائزي الغالي، للتوابيت، فكانت علاقة فيها منفعة متبادلة واضحة. تجارة يعني بشكل أساسي؟ تجارة، بس مش بس تجارة، هم كمان خدوا من مصر حاجات. زي إيه مثلاً؟ يعني مثلاً في الفن تلاقي لمسات مصرية في فنونهم. صناعة الزجاج يقال إنهم برعوا فيها بتأثير مصري، حتى أفكار دينية. بس الإسهام الأكبر ليهم اللي الدنيا كلها استفادت منه بعد كده، الأبجدية، دي بقى كانت ثورة حقيقية. طبعا، الأبجدية الفينيقية. بالظبط، اختراع وتطوير الأبجدية ده سهل الكتابة والتواصل والتجارة ونقل العلم بشكل محدش كان يتخيله، وهي أصل معظم أبجديات العالم دلوقتي. طيب نروح بقى لليونان. هنا بقى القصة يعني بتاخد منحنى تاني خالص. أيوة، خصوصا بعد الإسكندر الأكبر ما دخل مصر 332 قبل الميلاد، بداية عصر البطلمة. تمام، هنا ما بقاش مجرد تبادل متقطع، لا، ده بقى عصر بنسميه العصر الهيلينستي، اللي هو مزيج بين الحضارة اليونانية وحضارات الشرق. بالظبط، امتزاج ثقافي حصل بشكل واضح، وأكبر مثال عليه كان مدينة الإسكندرية نفسها. الإسكندرية بمكتبتها ومتحفها، دي كانت يعني مركز إشعاع ثقافي عالمي وقتها. مركز مش عادي، المكتبة ما كانتش بس مخزن كتب، دي كانت زي جامعة ومركز أبحاث بتجذب العلماء والمفكرين من كل حتة. ده عمل حراك ثقافي وعلمي ضخم. والمصادر بتقول إن حتى قبل الإسكندر كان في فلاسفة يونانيين بيجوا مصر ويتأثروا بيها. كان في اهتمام يوناني بمصر وحضارتها من قبل كده، بس بعد الإسكندر الموضوع خد شكل الاندماج أكتر. بس هنا في سؤال مهم برضو، اللي هو هل الاندماج ده كان شامل لكل مصر وكل المصريين، ولا كان متركز أكتر في الإسكندرية والمدن الكبيرة وبين الطبقة الحاكمة والنخبة؟ غالبا كان التاني ده، مش كده؟ يعني التأثير الأكبر كان في النخبة. ده الأرجح فعلاً، التأثير على مستوى المجتمع ككل يمكن كان أبطأ وأقل عمق. طيب، وبعد اليونان والعصر البطلمي تيجي القوة الجديدة، روما سنة 30 قبل الميلاد، الدنيا اتغيرت تاني. اتغيرت تغيير جذري، مصر هنا فقدت استقلالها خالص. وبقت ولاية رومانية. بالظبط، الرومان كانوا بيبصوا لمصر يعني بشكل عملي جداً، مصدر للموارد. أهمها القمح طبعاً، سلة غلال روما. أيوة، التعبير ده بيوضح الأهمية الاقتصادية القصوى لمصر بالنسبة لروما. الأولوية كانت للاقتصاد وتأمين القمح للإمبراطورية. يعني نقدر نقول العلاقة بقت أقرب للاستغلال؟ إيه حد كبير. الإسكندرية فضلت مركز ثقافي مهم الفترة، بس القرار السياسي والاقتصادي كان في روما. مصر بقت جزء من الماكينة الإمبراطورية الكبيرة دي بتخدمها. والفترة دي كمان حصل فيها تأثير ديني كبير. طبعاً، بداية انتشار المسيحية في مصر كانت في العصر الروماني، ده تغيير له أبعاده العميقة جداً بعد كده. يبقى لو لمينا الموضوع كله من خلال المصادر دي، إحنا شايفين رحلة طويلة لعلاقة مصر بالعالم القديم، رحلة فيها أشكال مختلفة جداً من التواصل، يعني من تأثير وتأثر متبادل مع العراق، لشراكة تجارية بحرية مهمة مع فينيقيا، لمرحلة فيها مزج ثقافي عميق مع اليونان خصوصاً في العصر الهيلينستي، ونهاية بالتبعية الاقتصادية والسياسية لروما. بالظبط، ده بيوري إن التاريخ متحرك ودور الدول ومكانتها بيتغير. مفيش حضارة عايشة لوحدها، كلها شبكة متصلة ببعضها بتأثر وبتتأثر. وده يخلينا نفكر في آخر نقطة، وهي ممكن تكون أهم نقطة نستخلصها. تمام، وهي إزاي فهمنا لطبيعة العلاقات التاريخية دي زمان بكل تعقيداتها، بكل فترات القوة والضعف، الاندماج والتبعية، إزاي الفهم ده ممكن يساعدنا نشوف مكانة مصر ودورها في المنطقة والعالم دلوقتي بشكل مختلف أو بشكل أعمق؟ ده سؤال مهم للتفكير.